الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب النكاح، وبينا دعوة الإسلام إلى المبادرة إليه متى استطاع الإنسان ذلك. فالله يقول في كتابه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وذكرنا الصفات التي ينبغي أن يرغب في المرأة لأجلها، وأن على الإنسان أن يحرص على ذات الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المرأة تنكح لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها. فاظفر بذات الدين هربت يداك، لأن صاحبة الدين تعين الإنسان على طاعة الله، وتعينه على التمسك بشرعه، وتربي أولاده على الفضيلة، وتزرع الخير في نفوسهم. وإذا غاب عنها زوجها حفظته في ماله وفي نفسها، وربت أولاده على الخير، وغرست الإيمان في نفوسهم. ثم بعد ذلك بين لنا المؤلف أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها، لأجل أن يكون هذا النظر إما داعيا إلى الإقدام أو إلى الإحجام قبل عقد النكاح وقبل التزوج، فإنه أحرى أن يؤدام بينكما، كما قال عليه الصلاة والسلام، إلا أن النظر لا يكون في خلوة، لأنه قد يوقع في المحذور إذا كان في خلوة. ونحن الآن بصدد ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الأمر. 232. بسم الله الرحمن الرحيم. ويباح له، أي لمن أراد خطبة امرأة، إذا أراد أن يتزوج، أما أن ينظر إلى زوجة فلان أو بنت فلان أو أخت فلان فهذا لا يجوز، لكن إذا أراد أن يتزوج امرأة نظر إلى ما يدعوه إلى جماعها، إلى نكاحها، إلى الاقتراب منها، لأن ذلك سببا من الأسباب المقوية للزواج. نعم. ويباه له، أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه، وغلب على ظنه أنهم يوافقون، لكن لو غلب على ظنه أنهم ما يوافقون لا، ما في داعي للنظر. لكن زيد من الناس أرغب في التزوج بابنته، وأعرف بأني إذا تقدمت فحري أن يوافق، فهذا نعم. أما إذا كنت راغبا في الزواج بابنة فلان لكن أعرف أنه لن يوافق، أو أنها مخطوبة من قبل، أو أنها مرتبطة، أو أنها لا تريد الزواج، فلا يجوز النظر، والحالة إذن نعم. نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة، ينظر إلى الوجه وإلى الرأس وإلى الرقبة وإلى الكف، لكن العورة لا. نعم. كوجه ورقبة ويد وقدم، نعم. لقوله عليه السلام: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعد ما يدعوه إلى نكاحها فقدر، يعني استطاع أن ينظر أن يرى منها ما يدعوه إلى الإقدام على الزواج منها فليفعل. نعم. رواه أحمد وأبو داود مرارا، أي يعني إذا نظر مرة وما حصل عنده إقدام ولا إحجام ينظر ثانية، فإذا حصل الإقدام وأقدم أنت، وإذا صرف النظر عنها أو لم نفسه أو أن نفسه لا ترغب فيها فليس له أن يكرر. لكن إذا كان مترددا بين الإقدام والإحجام فإنه ينظر مرارا حتى يترجح لديه إما الإقدام وإما الإحجام. نعم. بلا خلوة، يعني إذا أراد أن ينظر ينظر بحضور والدها، بحضور والدتها، بحضور أحد إخوانها، لكن أن يخلو بها لا، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. فإذا خلا بها وأقفل بابا وأرخى سترا قد يحصل ما يحصل. نعم. بلا خلوة إن أمن ثورات الشهوة. نعم. ولا يحتاج إلى إذنها، ويباه نذر ذلك ورأس وساق. قلنا بلا خلوة خشية من الوقوع في المحذور. كذلك لو أن الإنسان ما نظر لكن استشار: ما رأيك في فلانة؟ ما رأيك أيها المرأة في فلانة؟ فيجب عليها أن تخبره عن الحقيقة، وليس ذلك من الغيبة. كما أنه لو تقدم رجل خاطبا من أحد الناس ابنته وجاء الأب يستشير، فيمكن لمن استشير أن يبين ما به من صفات، كأن يقول إنه لا يؤدي الصلاة في المسجد، إنه يتكاسل عن المجيء مع الجماعة، إنه كذا وكذا، وليس هذا من الغيبة، وإنما هو من النصيحة التي دعا إليها الإسلام. نعم. ورأس وساق من أمة وذات محرم. وذات المحرم، نعم، ذات المحرم هي الأمة التي يملكها الإنسان، وذات المحرم هي الأم، الأخت، البنت، كل هذه تعتبر ذوات محرم، فينظر منها إلى ما ذكره رحمه الله. نعم. ولعبد نظر ذلك، وللعبد ينظر إلى سيدته إذا كان ملكا لها، لكن إذا كان ملكا لوالدها أو لزوجها أو لابنها فلا، لكن إذا كان ملكا لها فيمكن أن ينظر إليها، وذلك لمشقة التحرز، لمشقة التحرز من الرؤية، لأنها تأمره وتنهى: بع كذا واشتري كذا وأوصل كذا وافعل كذا واذهب إلى كذا، وهذا فيه مشقة إذا أمرناها بعدم النظر. نعم. ولشاهد ومعامل، ولشاهد أراد أن يشهد على امرأة فإنه ينظر إلى وجهها لينظر هل هي المشهود عليها بعينها أو لا، لأنك ربما تشهد أن هذه المرأة وتقول: هذه فاطمة بنت فلان وهي ليست فاطمة، ربما تقول إنها مريم وليست مريم، ربما تقول إنها حفصة وليست حفصة. فإذا أراد الإنسان أن يشهد فينظر إلى عينها، إلى عين المرأة، بمعنى ينظر إلى الوجه، لأنه إذا نظر إلى الوجه عرف. فلمن أراد أن يشهد على إقرار امرأة أو على ما قالته المرأة أو أنها فعلت كذا أو حصل منها كذا، فله أن ينظر إليها ولا حرج في ذلك. نعم. ولشاهد ومعامل، ومعامل صاحب دكان يبيع عليها، اشترت منها الآن ب50 ريال وغدا ب50 وبعد غد ب100 وبعد غد بألف، فهو يسجل على فاطمة بنت محمد مثلا، بفاطمة بنت زيد ربما التي جاءت إذا كان عليها خمارها ليست هي، فيحصل في ذلك ارتباك واختلاط، فلا مانع أن ينظر المعامل إلى من تعامله ليتأكد منها. كذلك الطبيب، نحن في بلد مثلا وأصيبت المرأة بمرض وذهبنا نري الطبيبة، قالوا الطبيبة ما في أحد اليوم، هل نتركها تموت؟ لا، فيعالجها الطبيب وينظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره. لو قلنا لا ما يمكن، المستشفيات فيها مع عدد من الطبيبات ولا يمكن إلا من طبيبة، قد تكون الطبيبة مثلا في إجازة، قد يكون طرأ لها عارض، فندع المرأة تموت لها. فيمكن للطبيب أن ينظر ما تدعو الحاجة إليه لعلاج مريضته، ولا حرج في ذلك. نعم. ومعامل النذر وجه مشهود عليها ومن تعامله، الشاهد أن ينظر إلى وجه المشهود، أنا أشهد أن فلانة أقرت أمامي أن بيتها وقف، أنها باعت، أقرت بأنها اشترت، أقرت بأنها استلمت القيمة، فأريد أن أشهد عليها. ربما تكون التي فعلت ذلك غيرها، فأنظر إلى المشهود عليها وأنظر إلى من تتعامل معي ببيع وشراء وشركة وغير ذلك. نعم. وكفيها لحاجة، لتكون الشهادة واقعة على عينها، يعني على عين المشهود عليها. إذا حصل النظر فإن الشهادة تكون على العين، وإذا لم يحصل النظر وكانت المرأة لبست خمارها، قد تكون هي وقد تكون غيرها. نعم. وكفيها لحاجة. نعم. ولطبيب ونحوه نذر ولبس ما دعت إليه حاجة. يمكن أن ينظر ويمكن أن يلمس، يلمس اليد لينظر مثلا إلى مثلا الضغط وإلى النبض، ويمكن أن يلمس الرجل لأجل أن ينظر إلى الجرح هل التئم أو لم يلتئم. فللطبيب أن يلمس وأن ينظر ما دعت الحاجة لذلك. أما مثلا لو هو طبيب يعالج زينب من الناس وجارتها اسمها فاطمة، فله أن ينظر إلى زينب، وإذا انتهى دورها وذهب إلى فاطمة فإن على زينب أن تلبس خمارها وأن تتستر، لأن الحاجة قد انتهت. واضح المقصود؟ هن ثلاث في غرفة أو أربع في غرفة، وجاء ونظر إلى الأولى لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، انتهى منها ذهب إلى الثانية، فعلى الأولى أن تتستر لأنه انتهى دورها وذهب وانقضى وقت الحاجة. نعم. ولامرأة النذر من مرعة ورجل إلى ورجل. المرأة لها أن تنظر من المرأة الأخرى من السرة إلى الركبة، إلى ما بين السرة إلى ما بين السرة إلى الركبة. نعم. وتنظر إلى الرجل أيضا، لها أن تنظر إلى وجهه ولا تنظر إلى ذلك إلا عند الحاجة. نعم. ولامرأة النذر من امرأة ورجل إلى ما عدا بين سرة وركبة. نعم. ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة. يحرم أن يخلو الرجل بالمرأة إلا إذا كانت من محارمه، لأنه ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولا يقول الإنسان إنني واثق من نفسي، أو تقول المرأة إنني مطمئنة إلى عملي، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فعلى الإنسان أن يحتاط وأن يعمل الحيطة الكاملة خشية من وقوعه في المحذور. نعم. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة. التصريح بخطبة المعتدة، امرأة معتدة في العدة، يحرم التصريح مطلقا حتى تنتهي عدتها. عندنا التعريض إذا كانت معتدة من وفاة، إذا كانت معتدة من طلاق بائن فيمكن للإنسان أن يعرض، وأما إذا كانت معتدة من طلاق رجعي فيحرم التصريح والتوضيح والتعريض إلا لزوجها أو منها له، يعني طلقها طلقة أولى رجعية من حقه أن يراجعها، فله أن يصرح وله أن يعرض ولا فهو يراجعها متى شاء. نعم. كقوله أريد أن أتزوجك، إذا كانت معتدة يحرم التصريح. مثال التصريح إني أريد أن أتزوجك. نعم. لمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فيما عرضتم، لكن تصريح لا. التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب، وتقول هي ما يرغب عنك، وتقول ويقول أيضا إذا انتهت العدة فلا تفوتيني، فتقول هي إن قدر شيء من ذلك كان، يعني تعرض. أما تصريح أريد أن أتزوجك أريد أن كذا، لا. نعم. ولا وسواء كانت المعتدة من وفاة أو أبانها زوجها في الحياة فيحرم التصريح، لأن الله عز وجل قال لا جناح عليكم فيما عرضتم، لكن تصريح لا. نعم. وسواء كانت المعتدة من وفاة معتدة من وفاة يعني زوجها مات، لابد أن تعتد. ومر بنا بأن عدة الوفاة إذا كانت المرأة حامل بمجرد وضع الحمل، وإذا كانت المرأة غير حامل فعدته 4 أشهر و10 أيام، هذه عدة المتوفى عنها. وأما المبانة في الحياة فإن عدتها 3 حيض، إذا لم تكن حامل، وإذا كانت حامل بمجرد ما تضع. أي امرأة حامل عدتها وضع كل الحمل، يقول تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وقتها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. والمعتدات 6، الحامل وعدتها من وضع كل الحمل وهو ما تصير به أمة أم ولد إلى آخر. فإذا كانت عدتها لوفاة أو مبانة في الحياة فإنه يحرم التصريح ويجوز التعريض. نعم. والمبانة حال الحياة دون التعريض فيباه لما تقدم. نعم. ويحرم التعريض كالتصريح. الرجعية التي زوجها يريد أن يراجعها مثلا، طلاق رجعي وليس طلاق بائن. عندنا الطلاق البائن اللي انتهى، والطلاق الرجعي هو الذي يمكن للزوج أن يراجع متى شاء ما دامت في العدة، فيحرم التصريح والتعريض للمرأة الرجعية إلا من زوجها أو منها له. تقول إذا راجعنا نحن ارتكبنا خطأ في السابق ونريد أن نفتح صفحة جديدة، تعرض له ونريد أن نفتح صفحة جديدة وأن نبدأ بما به براءة الذمة ونأسف لما حصل سابقا، هو قد يقول إني غلطت عليك وأريد أن نتجاوز عما مضى ونعود إلى بعضنا وهكذا. نعم. ويعرم التعريض كالتسريح لرجية ويباحان لمن أباها أبانها بدون ثلاث، يباح له التصريح وإن لم والتعريض، فيختار أيا منهما إذا كان، أما إذا أبانها بالثلاث لا انتهى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا أبانها بالثلاث، لكن إذا كان أبانها لكن بدون الثلاث فيباح له التصريح والتعريض. نعم. لأنه يباح له نكاوها في عدتها كرجئيته. نعم. فإن له رجعتها في عدتها. نعم. ويحرمان أي التصريح والتعريض منها على غير زوجها. التصريح من المرأة، التعريض من المرأة، لا يجوز منها إلا لزوجها إذا كان يجوز له ذلك، ما إذا كان أبانها فلا. نعم. فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها. نعم. تسريحا أو تعريضا. نعم. إلا إذا كان زوجها ويجوز له ذلك. نعم. وأما البائن فيباه لها إذا خطبت في عدتها، إذا بانت من زوجها انتهى كل شيء، فيباح لها التعريض دون التصريح من المرأة. نعم. فيباه لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح. نعم. والتعريض إني في مثلك، يقول لراغب. إني في مثلك لراغب، وتقول هي ما يرغب عنك. نعم. وتجيبه إذا كانت باعنا ما يرغب عنك ونهبها ونهبهما. نعم. كقوله لا تفوتينني بنفسك، يعني إذا انتهت العدة فآذريني، لا تفوتيني بنفسك، هذا كله تعريض. نعم. وقولها إن قضي شيء كان، إن أراد الله شيئا. نعم. فإن أجاب ولي مجبر، ولي مجبرة ولو تعريدا لمسلم، أو أجابت غير المجبرة لمسلم، حرم على غيره خطبتها بلا إذن. إذا تقدم إنسان وأجاب الولي، تقدم إنسان لزيد من الناس يريد ابنته وأجاب، فإنه يحرم على غيره أن يتقدم للخطبة، لأن المرأة مخطوبة وقد أجابوا، فيحرم على غيره أن يتقدم، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. نعم. لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، يعني حتى يقدم ويتم الزواج، أو تعرف أنهم عدلوا عن هذه الخطبة وصاروا إلى غيرها، وأن فلانا من الناس عدل، أو أن المرأة لم تجب ولم توافق، أو أن أهلها لم يرضوا، فيكون الإنسان على بينة وبصيرة من الأمر. نعم. حتى ورواه البخاري والنسائي. وإن رد الخاطب الأول، يعني تقدم زيد يخطب ابنة محمد، محمد ما وافق، من حق خالد أن يتقدم، من حق بكر أن يتقدم، رد يعني الأول رد، يعني إذا أجابوا يحرم، إذا ردوه فإنه لا حرج أن يتقدم إنسان آخر، لأنه يعرف أن الخاطب قد رد. نعم. وإن رد الخاطب الأول أو أذن أو ترك أو استأذن الثاني الأول فسكت، الثاني استأذن قال أنت خطب لكن أنا أريد أن أخطب أيضا، ماذا تقول؟ إذا قلت تعال أخطب، وهم يختارون، إن اختاروني أنا فأنا موافق، وإن اختاروك أنت فأنا راضي، فلا حرج في ذلك. نعم. أو جهلت الحال بأن لم يعلم الثاني، الثاني ما علم عن الأول وليس لديه دراية ولا معرفة بالخطبة. نعم. جاز الثاني أن يخطب. نعم. ويسن الأخذ يوم الجمعة. نعم. مساء لما فيه ساعة الإجابة، يعني يوم الجمعة فيه ساعة، هي ساعة إجابة، وورد بأنها بعد العصر آخر الوقت، فيصل فيكون العقد يوم الجمعة مساء، ويكون في المسجد ويخطب في خطبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الآتية. نعم. ويسن بالمسجد، ذكر ابن القيم ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن يعني مسعود، يعني قبل العقد يخطب، ثم يقول الولي زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الخاطب أو الزوج قبلت هذا الزواج ورضيت به، لأن عندنا الأركان ثلاثة، الزوجان الخاليان من الموانع، قد يكون هنا مانع في الزوج، قد يكون مانع في الزوجة، الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب من الولي، والقبول من الزوج، ثلاثة على الأركان. نعم. وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله. هذه تكون قبل الإيجاب والقبول، فيتكلم بهذه الخطبة ويدعو الله لما فيها من الثناء على الله عز وجل وسؤاله الهداية والتوفيق والرشاد، ثم بعد ذلك بعد الانتهاء من هذه الخطبة يقول الولي زوجتك أختي فلانة، زوجتك ابنتي فلانة، يقول القاضي زوجتك موكلتي فلانة مثلا أو موليتي فلانة، فيقول الزوج قبلت هذا الزواج ورضيت به. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويسن أن يقال للمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما التثنية. في البيت، ما يقول بارك الله لك وبارك عليك، لا، يقول بارك الله لكما، الزوج والزوجة، لأن كما يدعى له يدعى لها، وبارك عليكما وجمع بينكما بخير، هذه دعوة الإسلام. أما في الجاهلية فكانوا يقولون بالرفع والبنين، بالرفع والبنين، أبدلنا الله عز وجل بهذه الدعوات الصالحات، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير، بارك الله لكما في هذا الزواج وجعله مباركا عليكما ورزقكما به الذرية الصالحة وأدام بينكما الوئام والوفاق والمحبة والأنس إلى آخره. نعم. بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية. نعم. فإذا زفت إليه قال اللهم إني أسألك خيرها. إذا زفت إليه ورد بأن يصلي ركعتين، أولا يصلي ركعتين ثم يأخذ بناصيتها في مقدمة الرأس ويقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، من خيرها وخير ما فيها من الخصال الطيبة والصفات الحميدة والسجايا المرغوب فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها من الصفات التي لا يرغب فيها أو من نزغات الشيطان وتوهيمه، فيصلي ركعتين ويأخذ بناصيتها. نعم. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وخير ما جبلتها عليه وخير ما جبلتها الطيبة عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، من الصفات الغير مرغوب فيها، الصفات السيئة، وذلك بعد أن يصلي ركعتين وبعد أن يقربها وأن يعمل منها شيء، يصلي ركعتين ويأخذ بناصيتها ويدعو بهذا الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.